بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: مع إحداد، أي يعني يجب وتجب على المتوفى عنها زوجها العدة بما ذكر مع إحداد، يعني يجب على يعني يجب الإحداد عليها أيضا بأي صفة كانت. للخبر المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة، أي يجب، لأن ما جاز بعد امتناعه واجب، وللإجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسن البصري. وذكر الإيمان للغالب أو لأنه أبعث على الامتثال، وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا، ويلزم الولي أمر موليته به. بعد أن تعتد المرأة على زوجها، سواء كانت هذه العدة عدة وفاة أو عدة طلاق، لكن في عدة الوفاة الأمر واجب. ومعنى الإحداد هنا ترك الزينة في البدن وترك الحلي بكل أنواعه. كل هذه المدة التي تعتد فيها المرأة بمجرد أن يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، عند ذلك ينبغي عليها أن تعتد وأن تحد على زوجها. والإحداد في ذلك ترك كل أنواع الزينة من اللباس والطعام والحلي. وربما كثير من الناس اليوم يتظاهرون في الإحداد بلباس جيد، ربما يعني يقال أنه بشيء من التغيير فيه يصبح لأحسن الأشياء في الأفراح، فهذا ليس من الإحداد في شيء، وإنما الإحداد أن تترك المرأة زينتها بالكلية، فتخلع كل شيء من حليها، فلا قرط في أذنها، ولا شيء في رأسها، ولا شيء في جيدها، ولا سوار في يدها، ولا خاتم، ولا أيضا خلخال في رجلها، أبدا. كل أنواع الذهب والزينة، سواء كان من ذهب أو من فضة أو من عاج، يعني نستطيع أن نقول الآن من حلي، سواء كان حقيقيا أو كان تقليديا، ينبغي للمرأة أن تتركه بالكلية. وكذلك بالنسبة للألبسة، والألبسة في هذه الحالة ينبغي أن تكون، يعني كانوا يقولون عن المصبوغ وغير المصبوغ، والناس اليوم تعرف الألوان التي ربما تختلف من بلدة إلى بلدة، ففي بلادنا مثلا ربما تلبس المرأة السواد على زوجها، وبينما في بلاد أخرى تلبس البياض على العكس، فهذا ثوب الحزن عندهم. إذا كان هذا هو المتعارف عليه فلا بأس في هذا الأمر. ضابط هذا الأمر أن تبقى المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام مع الإحداد. أما إذا كان الأمر يجوز للمرأة أن تحزن على قريب لها من نسب، من سيد، من مملوك، من صهر إلى غير ذلك، من أب أخ إلى غير ذلك، فهذه إذا حزنت لموته فلها الإحداد عليه 3 أيام. ولقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها، عندما يعني انتهت الأيام التي الثلاثة التي حدت فيها على قريبها، عند ذلك ماذا فعلت؟ أخذت بطيب وقالت: والله ليس لي به من حاجة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة أن تحد على غير زوج إلا ثلاثة أيام، الزوج أربعة أشهر وعشرة، غير الزوج ثلاثة أيام. بينت هذا الأمر وأخذت لتبين أنها أقل الدرجات انقطعت عن مسألة الإحداد على القريب. ما يفعل أحيانا في بعض البلاد من الإحداد إلى 40 يوما أو إلى سنة، هذه على بعض الأقرباء فهذا لا يجوز. كذلك الزيادة عن 4 أشهر و10 عن الزوج كذلك هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى حدد هذه الفترة فينبغي لنا ألا نزيد عليها. قد يسأل سائل: ربما يأتي الخبر للمرأة أن زوجها قد توفي من 4 أشهر، بقي عليها من العدة 10 أيام والإحداد 10 أيام، فإذا بلغ الأمر أنه وقد انتهت هذه الفترة فلا إحداد عليها ولا عدة عليها، لأن العدة في الحقيقة من أين تبدأ؟ من خروج الروح، وكذلك الإحداد يبدأ من ذلك الوقت. فلا تقولن امرأة مثلا في يوم من الأيام: أنا أريد أن أبدأ في هذا اليوم، هذا ليس الأمر على رأيها، وإنما الأمر ينضبط بالوفاة تماما. بالنسبة لبعض الأشياء التي ينبغي أن نبينها أيضا، أن المرأة عندما تحد على الزوج فربما يوجد بعض الأشياء تحتاج إليها، مثلا ربما لا تأمن على حليها ليلا، فماذا تفعل لو لبست الحلي ليلا؟ وذلك من أجل المحافظة عليه، يعني أضبط شيء أن تكون قد وضعت ذلك في يدها ونامت ثم خلعت ذلك صباحا، وكان ذلك الأمر من أجل الحاجة عند ذلك لا كراها. إذا وصف الطبيب أن الإثمد معها مرض في العين، وأن هذا الإثمد لو وضع في العين من أجل معالجة مرض في العين، عند ذلك نستطيع أن نقول في هذه المسألة يمكن أن تكتحل ليلا وبعد ذلك وأن تزيل ذلك نهارا، ولا فرق ما بين لون الإثمد، يعني إذا كان أسود لسوداء أو أبيض لبيضاء بحيث لا يظهر، لا هذا لا تفعله حتى ولو نهارا. يعني مسألة والله أفعل شيئا من اللون يتناسب مع لون البشرة، لا يجوز لها أن تفعل ذلك. أما مسألة الإيمان، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فذلك الأمر إنما كان من أجل، يعني غالبا التي تستمع إلى هذا الكلام مؤمنة، والتي تراعي أحكام الله عز وجل هي مؤمنة، والإيمان أكثر باعثا على أن يفعل الإنسان أمر الله عز وجل وأن يمتثل فروع الشريعة الإسلامية. ولذلك يعني كل امرأة ربما تكون عندنا ذمية معاهدة مستأمنة كذلك تفعل هذا الأمر على زوجها، ويلزم أيضا الولي، يعني إذا كانت البنت الزوجة صغيرة ولا تعرف شيئا من هذا، فوليها يجب عليه أن يأمرها بذلك وأن يعلمها ما معنى الإحداد على زوجها. تنبيه: الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها ولو صغيرة ترك لبس مصبوغ لزينة. يعني المصبوغ نوعان، من أي نوع كان، من حرير، من صوف، من قطن. طبعا نحن نعلم أن الصفرة والحمرة في ذلك لا تصبغ إلا لزينة، لكن هنالك بعض الألوان إنما تلبس بشكل عام، ولذلك إذا لبست الألوان الثانية التي لا يقصد بها الزينة عند ذلك لا بأس. قال ولو صغيرة ترك ملبوس، الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها، ولو صغيرة ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشنا، يعني حتى أحيانا ربما يكون خشنا لكنه إنما يكون للزينة. ويباح إبريسم، والإبريسم عبارة عن شيء من القز أي من الحرير لم يصبغ، وترك التطيب ولو ليلا، لا يجوز التطيب ليلا ولا نهارا، والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة. نعم، يعني الطيب دائما يحرك الشهوة، لكن الذهب والفضة لا يحرك إذا كان ذلك ليلا. قال ولو نحو خاتم أو قرط، الخاتم ما يوضع في الأصبع هذا معروف، وكذلك السوار ما يوضع في الرجل، والسوار ما يوضع في اليد، والخلخال ما يوضع في الرجل، كل ذلك، أو قرط أو تحت الثياب. يعني حتى قال والله أنا لابس مثلا بعض الأشياء معلقة في صدري لكن تحت القميص، عند ذلك نقول وحتى ولو كان تحت القميص فلا يجوز للمرأة أن تتزين إذا كانت محدة على زوجها، أو تحت الثياب للنهي عنه. ومن مموه بأحدهما، يعني يكون الثوب ربما من نوعين، عند ذلك كذلك لا يصح، سواء كان هذا الحلي ربما يكون مموه الحلي بذهب بنحاس بفضة إلى غير ذلك، نفس الأشياء مما يحرم عليها الزينة حتى ولو كان من لؤلؤين وجواهر وعقيق ونحاس وعاج. اختصرت هذا بقولي سواء كان حليا طبيعيا أو كان تقليديا فالمقصود به الزينة فلا يجوز كل منهما. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فيما يرويه أبو داود والنسائي، يقول عليه الصلاة والسلام المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب. لكن النظافة لا يمنع الإسلام منها، فلها حق في الاغتسال وأن ترجل شعرها وأن تزيل الأوساخ عن بدنها، هذا شيء فطري فطر الله وتعالى الناس عليه. قال ومنه مموه بأحدهما ولؤلؤ ونحوه، ومن الجواهر التي تتحلى بها، ومنها العقيق، وكذا نحو نحاس وعاج إن كانت من قوم يتحلون بهما، وترك الاكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء. يعني غالب الكحل إنما يكون أسود، فإذا وضع على بشرة سوداء عند ذلك لا يظهر، مع هذا أصل الامتثال ألا تضع المرأة شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على أم يعني سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قالت هو صبر لا طيب فيه. قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. نعم، إذن هذا ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وإن كانت سوداء ودهن شعر رأسها لا سائر البدن وحل تنظف بغسل، طبعا الغسل للرأس للبدن للامتشاط، نعم إلى غير ذلك، استخدام الصابون، كانوا سابقا يستخدمون السدر الخطمي إلى غير ذلك، فلا بأس في هذا. إزالة بعض الأشعار كالإبط والعانة وتقليم الأظفار كل ذلك جائز، لا إحداث في هذه المسألة. الإسلام لا يتجه إلى مسألة الاتساخ، وإنما يبقى على النظافة دائما، وإنما الأمر الذي يأمر به ترك الزينة. وإزالة وسخ وأكل تنبل وندب إحداد، يعني لو كان شيء من الطعام في هذا فهو ليس من أنواع الطيب. قال وندب إحداد لبائن بخلع. إذا كانت المرأة اختلعت مع أن هذه كارهة لزوجها مثلا أو فسخ، وذلك بسبب مثلا عيب منه منها إلى غير ذلك، أو طلاق ثلاث لئلا يفضي تزيينها لفسادها. إذن هذا بالدرجة الأولى، ما دامت هي معتدة فينبغي عليها أن تحافظ على نفسها وألا تعرض نفسها في هذه الزينة لمسألة الفساد. قال وكذا الرجعية إن لم ترج عوده بالتزين. طبعا الرجعية لا يجوز لها أن تظهر أمام زوجها مطلقا، لكن يعني الآن ما دامت هي زوجة من حيث النفقة، من حيث السكنة، يعني من حيث الأمر بعدم الخروج، من حيث كل الأمور إلا في مسألة الوطئ والخلطة والتمتع، عند ذلك يقول يعني الزوج إذا أرادها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ويرى بعض الفقهاء غير الشافعية أنها تتزين وربما يخرج رائحة طيبها، فهذا مما يدعوه إلى مراجعتها، والمراجعة عندهم تكون بالفعل أو بالقول، وعند الشافعية لا تكون إلا بالقول. وكذا الرجعية إن لم ترجع عوده بالتزين فيندب. أما إذا كانت يعني إذا كانت ترجو العودة فلا يندب لها الإحداد، وإن كانت لا ترجو فيندب لها الإحداد. قال وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت. الله عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم. وجاءت امرأة تسمى فريعة بنت مالك وقتل زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. تقول فاعتددت فيه 4 أشهر و10. هذا الحديث أيضا يبين لنا على وجوب بقاء المطلقة، بقاء الميت عنها زوجها المعتدة في بيت الزوجية 4 أشهر و10. ربما يأتينا بعض الأشياء، اليوم يوجد كثير من البيوت يستأجرها الناس لفترة، انتهت 6 أشهر ربما ضمن فترة العدة، ماذا تفعل عند ذلك؟ ولا يمكن مثلا استمرار في أجرة هذا البيت، يحدث هذا لكثير من الناس، هل يمكن أن تنتقل إلى بيت أهلها؟ إذا كانت في مكان لا تأمن علي نفسها من الفاحشة بأن يأتيها مثلا بعض الناس إلى بيتها وبعد ربما يغشونها على نفسها، عند ذلك يمكن أن تنتقل إلى بيت آخر. إذا كانت هنالك علاقة شرسة بينها وبين أحمائها يمكن أن تنتقل. يعني أحيانا يأتي بعض الناس فيقول أنت قلت لفلان كذا وقلت لفلان كذا، والأمر متناقض، هذه لا تخرجي وهي أخرجي. مثلا قال لي بعض الناس إن ابنتي مثلا في بلدة لا يوجد لها فيه قريب على الإطلاق، وبيتها معرض لنزول الشباب عليها، كانت تحتمي بزوجها عندما كان على قيد الحياة والآن انتقل، فماذا أفعل؟ هل أنقلها؟ أقول أنقلها. أما بعض الناس اليوم فيقول أنا أريد أن آتي بأمي إلى بيتي، أمك في بيتها وتعتد في بيتها، وتستطيعون أيها الأبناء أن يأتي كل ولد في يوم من الأيام يؤانسها في بيتها، ومع ذلك أو تقسمون كل واحد أسبوع إلى غير ذلك، وتبقى هذه الأم في بيتها حتى يعني تنقضي عدتها. قد يكون هنالك ضرورة من ذهاب إلى مشفى، بعض الناس يحتاج إلى بعض الأجهزة في مشفى إسعاف مريضة مثلا بين الحين والآخر، لو خرجت إلى المشفى وعادت هل تنقضي هذه العدة؟ أبدا ولا تنقطع أبدا، وإنما تستمر العدة ولا يضر خروجها ودخولها. لو كانت هذه المرأة لا أحد لها وكانت كما يفعل أهل الريف مثلا تسكن في بستان، خرجت من غرفتها إلى بستانها، مثلا بعض النساء تقوم بعمل قطع بعض البقول كالبقدونس والفجل وما شاكل ذلك، فتقوم يعني بفعل ما يسمى اليوم يعني جماعة الجرزة يقومون بهذا الأمر، فقامت فعملت، ثم بعد ذلك أخذ منها هذا إلى السوق فبيع، لا يوجد أحد يأخذه إلى السوق، هل لها حق أن تأخذه إلى السوق وتبيعه؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما منع امرأة كانت تقوم على نخلها وتجد نخلها وتتصدق بشيء من مالها وتصرف على نفسها، بل أمرها بذلك صلى الله عليه وسلم. أرادت أن تأتي لنفسها بطعام لا يوجد، تموت هذه ضمن بيتها ولا أحد. أما لو كان لها قريب محرم يأتي إليها في كل يوم من غير منة في كل يومين ثلاثة، ماذا تريدين من الأشياء؟ ويأتي عند ذلك لا حاجة لها للخروج. بعض النساء اليوم ربما تعمل في عمل ما وهذا العمل هو مصدر رزقها وعيشها ولا يسمح لها بترك ذلك العمل، فتذهب إلى عملها وتعود لكن لا نفتح الباب على مصراعيه. كل حالة من الأحوال لها حكم خاص بها فنعطيها ذلك الحكم بحسب ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذا معنى وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت أو الفرقة إلى انقضاء عدة. قد يموت رجل مثلا وهي والزوج معها في الحج فتتم حجها، يدفن الرجل وتبقى هذه المرأة مع نساء قافلتها تتم حجها تماما ثم تعود مع قافلتها، وكل هذه الفترة محسوبة من العدة؟ نعم، كل هذه الفترة محسوبة من العدة ولا خلاف فيها على الإطلاق. ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل ولنحو احتطاب. جاءني رجل من إخواننا هنا في المسجد فقال أمي قال الطبيب إنها مصابة مثلا بشيء يعني بكآبة نفسية إلى غير ذلك، ماذا يحل هذا الأمر؟ قال الطبيب تحتاج إلى خروج هذه المرأة إلى مكان ما يعني ولو يعني إلى ساعات معينة. قال فأركبتها معي يعني على ما وصف الطبيب تمام، فأخرجتها إلى مكان في سيارتي ثم عدت بها إلى البيت وقد انتهى كل ما زال عنها. في بعض النساء هذا الأصل أن لا تعتاد المرأة الخروج من البيت، ربما تعتاد في كل يوم الخروج، فإذا يعني ضبط حتى يعني ربما بعض الرجال يعني يصطحب زوجته معه في كل يوم، فإذا ما مات الزوج اعتادت أن تخرج معه في كل يوم، ربما عنده مزرعة عنده عمل يعني معين فيصطحبها ويعود بها، وذلك من أجل الأنس. إذا مات عند ذلك ربما في الوهلة الأولى يصعب عليها البقاء في هذا البيت، لكن هذا أمر واجب شرعا. لها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل، قد تكون تعمل في البيت تغزل مثلا وبعد ذلك تسلم الغزل وتأخذ يعني تأخذ يعني الغزل عبارة عن قطن جعلته خيطا أو خيطا جعلته ثوبا أو عباءة إلى غير ذلك من أنواع الكساء. ولنحو احتطاب، في البادية تحتاج أن تجمع بعض الحطب، قال لا ليلا نعم، وله ولو أوله خلافا لبعضهم، لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل وحديث. كانت الصحابيات رضوان الله تعالى عنهن يعني يموت أزواجهن في المعركة شهداء، فترى هذه أرملة وهذه أرملة وكذا، هذه معتدة معتدة معتدة، بعد انتهاء الحرب يأتي فلان مات زوجها مات زوجها مات زوجها، تسكن إلى جوار بعضها، ربما ليس لها أحد لا ولد ولا شيء، فهل من الممكن أن تأتي بعض الجارات إلى البعض فتجلس مع بعضهن وبعد ذلك تذهب فتنام كل واحدة منهن في بيتها جيران متلاصقين مع بعضهم البعض؟ هل هذا يضر؟ طبعا لا يضر هذا الأمر مطلقا، فلكن لابد من العودة وأن يكون ذلك بقدر العادة، حتى إن من أوقاف المسلمين كان أنه أوقف لبعض النساء يعطيهن رواتب، تذهب هؤلاء النساء إلى نساء معتدات تقوم بتسليتهن حتى لا تشعر الواحدة منهن بالوحدة. قال لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل وحديث ونحوهم. أحيانا العمل يكون متحدا فتقوم بالعمل مع بعضهن البعض، لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة، ولا يجوز أن يكون ذلك في معظم الليل، وألا يكون عندها من يحدثها بسبب انفرادها ويؤنسها على الأوجه، وأن ترجع وتبيت في بيتها. أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة، لأن عليه القيام بجميع مؤنها. يعني مثلا هي تأخذ تخرج بإذنه، لكن حدث حريق، بما لو أرادت أن تأخذ إذنه احترقت مثلا تخرج هنا، نعم خرجت لضرورة مرض مثلا طارئ كذلك تخرج، أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة. ومثلها بائن حامل، لأن البائن الحامل عليه أن ينفق عليها كذلك، وتنتقل من المسكن لخوف على نفسها، خوف على نفسها من عدو من حيوان من رصدي من أي شيء، من قاطع طريق، يعني من بعض الناس بعض جنود مثلا ينزلون على هذا المكان، ربما بيتها متطرف، نعم، أو ولدها، أو على المال ولو لغيرها كوديعة وإن قل، وخوف هدم، يعني مثلا المنطقة أنذرت ربما يحدث فيها هدم، يوجد أحيانا تأتي الدولة لا تنتظر مثلا امرأة تعتد تريد أن تفتح شارع تشق تهدم بيوت، يمكن أن تنتقل لا بأس في هذا الأمر، أو حرق أو سارق، أو تأذت بالجيران أذى شديدا كذلك تنتقل، في بعض الجيران ربما لا يتحملون. نعم، فاطمة بنت قيس كانت تبذو على أحمائها، فنقلها صلى الله عليه وسلم عنهم إلى بيت ابن أم مكتوم. نعم، وعلى الزوج سكن المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة وليس له مساكنتهما. يعني الزوج عندما يفارق امرأة بوفاة، طبعا هذا عندما يساكن هذه المرأة، فلكن قال وعلى الزوج سكن المفارقة، إذن يجب عليه أن يؤمن السكنة سواء كانت هذه يعني بأي شكل من الأشكال، فالذي يدفع من إذا كان ميت من تركته وحي إنما هو يدفع من أجل العدة، فالعدة لأجله، ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة، يعني إذا كانت في البداية نشزات قبل الفراق فسقطت النفقة فسقطت السكنة، وليس له مساكنتهما ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم. فما دامت مطلقة ومفارقة لا يعيش معها ولا يدخل إلى البيت. قال ولو أعمى كذلك، ما في فرق ما بين الأعمى، وما الأعمى يتزوج والمبصر يتزوج، الأعمى يريد حاجة والمبصر يريد حاجته، فيحرم عليه ذلك ولو أعمى. وإن كان الطلاق رجعيا لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها، وهذا حرام ما لم يراجعها، فإذا راجعها عادت زوجة من جديد، ومن ثم لزمها منعه إن قدرت عليه. بعد ذلك يريد أن يتكلم الشيخ عن أحكام تكلمنا عن أحكام الحرة، بقي لنا أن نتكلم عن أحكام الأمة، كم تعتد هذه الأمة على زوجها. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.